فأما العصر فمن السنن قبلها أن يصلي الإنسان 4 ركعات استئناسا بهذا الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذه الجملة دعائية، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لمن صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم، لكنه يرجى أن ينال الإنسان الأجر إذا صلى هذه 4. وأما المغرب فلها سنة قبلها وبعدها، لكن السنة التي قبلها ليست راتبة والتي بعدها راتبة. السنة التي قبلها هي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء، لئلا تتخذ سنة راتبة. فإذا أذن المغرب فصلي 2 ركعات سنة، لكن ليست كالسنة التي بعدها راتبة مؤكدة، بل هي سنة إن تركها الإنسان فلا حرج، وإن فعلها فلا حرج. ولهذا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا نصلي فلم يأمرنا ولا ننهنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.